المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. وقد ينوب عنهما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة.